بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وثباتا يا أرحم الراحمين. لا نزال نتابع دروس التعليقات على مختصر منهاج السنة النبوية والأصل لشيخ الإسلام ابن تيمية، والمختصر لشيخنا الشيخ عبد الله الغنيمان وفقه الله وسدده، والكتاب هو رد على أحد كتب الرافضة الذي كان معاصرا لشيخ الإسلام ابن تيمية، وألف كتابه هذا تأييدا لمذهب الرافضة، سماه منهاج الكرامة، فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه. وكنا في آخر الدرس الماضي قد علقنا على ما ذكره شيخ الإسلام في مسألة الأئمة ووجوب الطاعة لهم والعصمة، وكيف أن هذا الرافضي صار يقارن بين الأئمة الاثني عشر الذين ينتسب إليهم الرافضة، وبين أئمة أهل السنة كالخلفاء الراشدين وبني أمية وبني العباس. ونستكمل ما ذكره من اتهامات فمثلا قال إن الخلفاء من أهل السنة كانوا مشتغلين بما ذكر من الخمور والفجور، هكذا نقل وهكذا ادعى. فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. ونبدأ اليوم من الوجه الثامن، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول المصنف رحمه الله: الوجه الثامن أن يقال دعوى كون جميع الخلفاء كانوا مشتغلين بما ذكره من الخمور والفجور كذب عليهم، والحكايات المنقولة في ذلك فيها ما هو كذب، وقد علم أن فيهم العدل الزاهد كعمر بن عبد العزيز والمهدي بالله، وأكثرهم لم يكن مظهرا لهذه المنكرات من خلفاء بني أمية وبني العباس، وإن كان أحدهم قد يبتلى ببعض ذنوب وقد يكون تاب منها، وقد يكون له حسنات كثيرة تمحو تلك السيئات، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه خطاياه. ففي الجملة الملوك حسناتهم كبار وسيئاتهم كبار، والواحد من هؤلاء وإن كان له ذنوب ومعاص لا تكون لآحاد المؤمنين، فلهم من الحسنات ما ليس لآحاد المسلمين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود وجهاد العدو وإيصال كثير من الحقوق إلى مستحقيها ومنع كثير من الظلم وإقامة كثير من العدل. ونحن لا نقول إنهم كانوا سالمين من المظالم والذنوب، كما لا نقول إن أكثر المسلمين كانوا سالمين من ذلك، لكن نقول وجود الظلم والمعاصي من بعض المسلمين وولاة أمورهم وعامتهم لا يمنع أن يشارك فيما يعمله من طاعة الله. حسنت. هذه إحدى التهم التي اتهم بها خلفاء المسلمين، وأنهم كانوا أهل فجور وخمور ونحو ذلك. وشيخ الإسلام ابن تيمية هنا كما تلاحظون من عباراته هو منصف وقارئ صحيح للتاريخ، فهو أولا يبين أن كثيرا منها كذب، وفعلا شوه التاريخ الإسلامي، وهذا التشويه للأسف جاء من عدة جهات، جاء من جهة كتب تواريخ الأدب التي لا زمام لها ولا خطام كالأغاني لأبي الفرج الأصفهاني وأشباهه التي يحكون فيها من الحكايات والقصص الأدبية والتي بنوها على الأغاني وعلى أنواع من الموسيقى في عهدهم، ثم صاروا يذكرون تلك الحكايات، وللأسف أن البعض يقرأها وكأنها حقائق تاريخية، فهذه الكتب مليئة بالروايات التي لا يعلم مصدرها. والقسم الثاني تشويه أعداء التاريخ الإسلامي القديم مثل الرافضة، فإنهم وضعوا الروايات الكاذبة عن خلفاء المسلمين. ولهذا لما تكلم المحققون في مسائل الروايات التاريخية ميزوا، فذكروا مثلا أن هناك روايات تدور على أحد الرافضة مثل لوط ابن يحيى، على أحد الرافضة، وأن هذه الروايات تدور عليه وهي مليئة بالتجليس والتحريف والكذب فيما جرى في التاريخ الإسلامي، وعلى رأسه ما جرى بين الصحابة رضوان الله عليه. ثم الثالثة في تشويه التاريخ الإسلامي كانت الطامة في الدراسات الاستشراقية وأذنابهم، وخاصة في الروايات التاريخية، وأقرب مثال على ذلك روايات جورج زيدان، فله روايات كثيرة كلها عن خلفاء بن العباس، وكلها مليئة بالحديث عن الخمور والفجور والنساء وإلى آخره والحب والغرام، وكأن هذه القصور ما هي إلا قصور ملاهي، ليست قصورا كانت تحكم ثلاثة أرباع العالم وتديرها. فللأسف شوهوا التاريخ الإسلامي، وشوهوا كثيرا من رجالات التاريخ الإسلامي وخلفاء المسلمين. هذا الذي جرى. وشيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن هذا الادعاء الرافضي كما قلنا بواقعية دقيقة، فأولا يبين أن أغلب هذه الروايات كذب كما قلنا قبل قليل، ثم إنه يرد عليه ثانيا ويقول له: ألا تكون منصفا فتذكر أولئك الذين عرفوا بالعدل والزهد واشتهر ذلك عنهم اشتهارا كبيرا، مثل عمر بن عبد العزيز في بني أمية، ومثل المهدي العباسي في بني العباس الذي حارب المبتدع ووضع في ديوان الوزارة العباسية وزارة تعنى بالزنادقة نظرا لكثرة وجود الزنادقة في تلك الأزمنة، فهي وزارة تكاد تكون مختصة بمتابعة الزنادقة، فتتابعهم وتتابع مقالاتهم وتقيم أحكام الله عز وجل فيهم، حتى انخنسوا وارتدعوا، وغيرهم ممن عرف. ألا تذكر هذا؟ التاريخ الإسلامي كله هو هكذا فجور وخمور. هذا القسم الثاني الذي يذكره شيخ الإسلام دي. ثم بعد ذلك يأتي القسم الثالث الواقعي، ويقول نحن لا ننكر أن يكون في هؤلاء من هو عنده ذنوب وعنده معاصي، كما يقع أحيانا في عامة المسلمين من عنده ذنوب وعنده معاصي، لكن هؤلاء مسلمون وهؤلاء لهم طاعات. وهذا مهم في تقويم رجالات التاريخ الإسلام، ينظر إلى التاريخ من جميع جوانبه وينظر إلى أعمال هؤلاء وما قاموا به وما قدموه. فإذا نظر الإنسان إلى هذا وجد أنه قد يقع منهم معاصي وفسوق، والمعاصي والفسوق أولا قد يتوب منها، وكثير منهم أثر عنه التوبة، وكل المسلمين محتاج إلى التوبة. ثم بعد ذلك أيضا قد تكون لهم حسنات كثيرة تمحو تلك السيئات. ثم ينبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن هؤلاء كانت لهم جهود عظيمة في عمران بلاد المسلمين والدفاع عنها وعن بيضتها والجهاد في سبيل الله. ما تركت الثغور في التاريخ الإسلامي إلا في القرون المعاصرة، في القرون المتأخرة، وإلا فقبل ذلك زمن بني أمية في زمن بني العباس كانت هناك الثغور، ثغور المجاهدين، حتى في زمن بني العباس وبني أمية التي وقع فيها شيء من الظلم أو شيء من وقوع المعاصي أو الفجور أو غير ذلك. فشيخ السبتي يقول إنه قد يوجد الذنب، قد يوجد، لكن كما قد يوجد من عامة المسلمين، فهل يمنع هذا من طاعتهم؟ هل يمنع هذا من صحة خلافتهم؟ هل يمنع هذا من وجوب موافقتهم فيما أمروا به من طاعة الله عز وجل؟ أم أننا نمحو هذا التاريخ؟ للأسف بعض الكتاب المعاصرين منهجه منهج هذا الرافضي، رافض للتاريخ الإسلامي، يقول لك هذا التاريخ كله تاريخ فيه ظلم وفيه بغي وفيه كذا فيرفضه من أوله إلى آخره، وهذا ليس بصحيح، بل هذا هو التشويه. ولهذا يقول المؤرخون الذين تابعوا أحوال الأمة الإسلامية في عهد بني أمية وبني العباس، العلم والشرع وأهل الحديث وأهل الفقه وأهل السنة وأهل الجهاد كانوا هم الغالبين، كانوا هم الكثرة الكافرة، كانت هي عنوان الأمة. كما أن الأئمة والولاة والقضاة كانوا حاكمين بشريعة الإسلام لا يحيدون عنها، وهذا لا شك يدل على أن الخير هو الأعم. فإذا كان في بعض القصور إذا وجد شيء من المنكرات فهذا منكر. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول حتى عن الولاة حسناتهم كبار وسيئاتهم كبار، تماما مثل مكة، الحسنة فيها كبيرة والسيئة أيضا فيها كبيرة، فكذلك أيضا من ينظر إليه يقول حسناتهم كبار ولا يجوز إنكارها، كما أن سيئاتهم كبار لأنه ينبغي لهم أن يتقوا الله عز وجل. هذا هو التقويم الدقيق للتاريخ الإسلامي، فهو تاريخ حافل بالإيمان والعلم والجهاد ونصرة الدين، وإن كان قد يوجد فيهم عصاة كما قد يوجد في بعض عوام المسلمين عصاة، وهم يتوبون منها وقد تغلب حسناتهم سيئاتهم. فهذا هو العدل والإنصاف بخلاف منهج الرافضة الذي وللأسف يسير إليه وعليه بعض المنحرفين من أصحاب الكتابات التاريخية والأدبية أو غيرها ممن ظلوا سواء السبيل وممن يلغون التاريخ الإسلامي من أوله إلى آخره. هذا خطأ. نعم. سأل الله عليكم. فإن زعم زاعم أنه كان عندهم من العلم المخزون ما ليس عند أولئك لكن كانوا يكتمونه، فأي فائدة للناس في علم يكتمونه؟ فعلم لا يقال به ككنز لا ينفق منه، وكيف يأتم الناس بمن لا يبين لهم العلم المكتوم كالإمام المعدوم؟ وكلاهما لا ينتفع به ولا يحصل به لطف ولا مصلحة. فإن قالوا بل كانوا يبينون ذلك لخواصهم دون هؤلاء الأئمة، قيل أولا هذا كذب عليهم، فإن جعفر بن محمد لم يجئ بعده مثله، وقد أخذ العلم عنه هؤلاء الأئمة كمالك وابن عيينة وشعبة والثوري وابن جريج ويحيى بن سعيد وأمثالهم من العلماء المشاهير الأعيان. ثم من ظن بهؤلاء السادة أنهم يكتمون علمهم عن مثل هؤلاء ويخصون به قوما مجهولين ليس لهم في الأمة لسان صدق، فقد أساء الظن بهم. فإن في هؤلاء من المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والطاعة له والرغبة في حفظ دينه وتبليغه وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه وصيانته عن الزيادة والنقصان ما لا يوجد قريب منه لأحد من شيوخ الشيعة، وهذا أمر معلوم بالضرورة لمن عرف هؤلاء وهؤلاء. واعتبر هذا مما تجده في كل زمان من شيوخ السنة وشيوخ الرافضة كمصنف هذا الكتاب، فإنه عند الإمامية أفضلهم في زمانه، بل يقول بعض الناس ليس في بلاد المشرق أفضل منه في جنس العلوم مطلقا. ومع هذا فكلامه يدل على أنه من أجهل خلق الله بحال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأعماله، فيروي الكذب الذي يظهر أنه كذب من وجوه كثيرة. فإن كان عالما بأنه كذب فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وإن كان جاهلا بذلك دل على أنه من أجهل الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قيل: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. هذا رد لدعوى الرافضي إنها الأئمة الاثني عشر الذين ينتسب إليهم الرافضة يقول عندهم علم مخزون ما ليس عند أولئك. هؤلاء أئمة عندهم من العلم ما ليس عند أئمة المسلمين، ويزعم أنهم كانوا يكتمونه ولا يبوحون به إلا لخواصه. فشيخ الإسلام تيمية يبين يقول: ما هذا العلم المكنوز؟ ما هذا العلم المخزون؟ ما هذا العلم الذي لا يعلم به؟ إذا كان مكتوبا مكتوما أي فائدة من علم مكتوم لا يعلم ولا يبلغ ولا يقال ولا يحدث به؟ وشبهه بالكنز لا ينفق منه، كنز مغلق عليه لا ينفق منه، ما فائدته؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هنا: العلم المكتوم كالكنز المدفون الذي لا ينفق منه، والعلم المكتوم كالإمام المعدوم كما هو عند الرافض. كلاهما لا ينتفع به ولا يحصل منه مصلحة. قد يقولون هذا العلم المكتوم يعلمونه خواصة. طيب من هم الخواص؟ ويضرب مثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بجعفر بن محمد الصادق الإمام العالم شيخ الأئمة، هو أحد الأئمة الاثني عشر، لكنه بريء من دين الرافضة ومن عقائده، وإن كانوا ينسبون إليه أغلب مروياته. جعفر بن محمد الصادق هذا أخذ عنه كبار الأئمة، أخذ عنه العلم كبار الأئمة كالإمام مالك والإمام سفيان ابن عيينة وأيضا سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وابن جريج وأمثالهم، أخذ العلم عن جعفر الصادق. أين العلم المكتوم؟ هؤلاء العلماء هل كتموا شيئا؟ جعفر الصادق إذا كان سيبلغ علم المكنون ألا يبلغه أخص تلاميذه من هؤلاء الأئمة الأعلام؟ أم يترك هؤلاء الأعلام من تلاميذه ثم يبث علمه المكنون إلى مجاهيل؟ للأسف إذا فتشت عن تاريخ العلاقة بين الأئمة وبين أصحابهم تجد هذا الفرق الشاسع بين ما هو واقع وحقيقي، من أن الأئمة الأول من آل البيت كانوا أهل إيمان وصلاح وعلم على منهاج سنة وكانوا يبلغونه لتلاميذه، وبين من يزعم أن هؤلاء كانوا يخفون علمهم وكانوا يبثونه لأناس لا يعرفون. ولهذا نقول لمثل هذا الرافضي جعفر الصادق من الذي تلقى عنه؟ أين العلم المكتوم الذي بلغه؟ ولهذا لما استمرت السلسلة إلى الإمام الثاني عشر والغائب الذي غاب عام 255 ثم تلت ذلك القرون الثالث والرابع والخامس والسابع وإلى آخره إلى يومنا هذا، ما وجدنا عند الرافضة من العلم المكنون إلا ما يسمونه بالجفر، وهو علم الطلاسم والسحر، وينسبونه إلى علي بن أبي طالب أو إلى غيره من العلم. علم الجفر الذي هو علم المغيبات، وكلمة الجفر، الجفر هو صغار الظأن، فيؤخذ جلده ويكتب به، فيزعمون أنه كتبت فيه هذه العلوم الخاصة السرية. والعجيب أنه إلى يومنا هذا تطبع كتب باسم كتب الجفر، كتاب الجفر المنسوب لعلي، كتاب الجفر، وفيها ما فيها من تنبؤات وزعم بما سيكون في آخر الزمان ليس لها أي دليل. هذا هو العلم المكنون، علم الجفر الذي يصنفه العلماء رحمهم الله تعالى على أنه نوعا من علم السحر أو التصوف الغالي الذي ينسب إلى أئمته معرفة الغيب والبوح بالغيب، وهذا كله كذب لا يعلمه إلا الله، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. فشيخ الإسلام ابن تيمية يناقش هذا الرجل ويقول له هؤلاء العلماء مالك والسفيانان وغيرهم من الأئمة، هؤلاء بثوا العلم، علم واضح، ما في شيء مكتوب. ولهذا يقول الأئمة رحمهم الله تعالى إن علم أهل السنة مكشوف، ليس في علم أهل السنة ما هو باطني ما لا يعرف، ليس في علم أهل السنة والجماعة ما لا يطلع عليه إلا الخواص، لا يوجد. علم أهل السنة من أوله إلى آخره في العقائد والأحكام والفروع وتفاصيل الشريعة والآداب كله مبثوث، وإنما الباطنية والعلوم الباطنية هي عند الروافض وأشباههم كالإسماعيلية والدروز والنصيرية وعند الرافضة الاثني عشرية، هؤلاء هم الذين عندهم الأشياء الخاصة التي لا يعلم بها أحد، وكل منهم عنده من الكتب ما هي يسمونها كتب الأسرار التي لا يطلع عليها إلا الخواص، وعند الرافضة الاثني عشرية ما يقولونه لأتباعهم أن الإمام المهدي عنده العلوم كلها من المصحف الذي هو مصحف فاطمة والذي يختلف عن المصحف الذي عند المسلمين إلى آخر الجفر والتنبؤات الغيبية، علم ما كان وما سيكون وما هو كائن. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لهذا الرجل هذا هو علم أهل السنة، أين العلم المكنون، أين العلم المكتوم الذي يمكن إذا بث أن يستفاد منه؟ لا يوجد. ثم يقارن شيخ الإسلام ابن تيمية بين علماء أهل السنة وعلماء الرافضة، يعني شيخ الإسلام كان دقيقا، لأن أئمة أهل البيت على ثلاث درجات: الأئمة الاثني عشر الذين يقولوا بهم الرافضة ثلاث درجات، صحابة وأئمة مثل علي بن أبي طالب والحسن والحسين، هؤلاء في الدرجات العالية من الصحابة. ثم يأتي بعد ذلك من بعده من التابعين وتابعيهم، وعلى رأسهم جعفر الصادق، قال هؤلاء أئمة وعلماء لهم من الفضل ما عرفوا به، وآخر الأئمة لم يعرف عنهم شيء، يعني الثاني عشر والحادي عشر والثاني عشر لم يعرف عنهم شيء، لم يعرف عنهم علم ولا شيء، فلا يعرف عنهم لا ما يقوي نسبتهم إلى العلم ولا ضد ذلك. لكن بعد الأئمة الاثني عشر يأتينا شيء، وهذا هو القسم الثالث، وهم أئمة الرافضة غير الاثني عشر، يعني علماء الرافضة، علماء في القرن الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن وإلى يومنا هذا، فيعقد مقارنة بين علماء أهل السنة وعلماء الرافضة، فستجد الفرق واضحا جدا. علماء أهل السنة اشتهروا بالعلم، العلم المؤسس المدون المروي في القرآن يتلقى بقراءاته، وفي السنة برواياته ومروياته، وفي العلم باستنباطاته واجتهاداته وقياسه الصحيح، هذا هو علم أهل السنة، ولهذا اشتهر العلماء بذلك. ولا يمنع أن يكون في المسلمين من ينتسب إلى العلم وعنده خطأ أو عنده فجور أو نحو ذلك، هذا قد يوجد وقد وسيبينه شيخ الإسلام بعد ذلك، لكن الغالب على أهل السنة والجماعة وعلى أئمتهم ذلك. أما علماء الرافضة فستجد فيهم من الجهل ما الله به عليم، وضرب شيخ الإسلام ابن تيمية مثل بالحسن الحلي صاحب منهاج الكرامة الذي يقول عنه إنه يقال عنه إنه من أفضل أهل زمانه، ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ها هو في كتابه هذا يبين عن جهله وكذبه ونقولاته غير الصحيحة. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن كان ينقل هذا الكذب ومنه بعض الأحاديث ويعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا العلماء لما تكلموا عن هذا الحديث ذكروا فيه الوضاع الذين يضعونه ثم ألحقوا بهم من يعلم أنه كذب ثم يحدث به على أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول عن هذا الرجل إن كان يعلم أن هذه أحاديث ومرويات كذب ثم يحدث بها فهو أحد الكاذبين، وإن كان لا يعلم فهذا يدل على جهله. فهذا يدل على جهله كما جاء في البيت الشعر المشهور فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم. فصل في اتهام الرافضي علماء السنة بالرفض باطنا. قال الرافضي وما أظن أحدا من المحصلين وقف على هذا الباب واختار غير مذهب الإمامية باطنا، وإن كان في الظاهر يصير إلى غيره طلبا للدنيا حيث وضعت لهم المساجد والربط والأوقاف حتى تستمر لبني العباس الدعوة، ويشيدوا للعامة اعتقاد إمامتهم. هذا كلام ادعاه الرافضي. ماذا يقول؟ يقول شوف الدعوة العريضة الكاذبة، يقول ما من أحد اطلع على المذاهب إلا يختار مذهب الرافض، وإذا ما قدر يختاره ظاهرا يختاره باطنا. ويقول إن هؤلاء في باطنهم يؤمنون بعقيدة الرافضة وإن كانوا في ظاهرهم يتدينون بمذهب أهل السنة، لأنه دين الدولة، دين الدولة العباسية، ولأنهم يستفيدون من المدارس والربط والأرزاق والأوقاف وغيرها، فهم يتسننون ظاهرة وإن كانوا يبطنون مذهب الرافضة. ليش؟ قال لأنه الحق فيؤمنون به في باطنهم. هل هذه التهمة صحيحة؟ ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم. فيقال هذا الكلام لا يقوله إلا من هو من أجهل الناس بأحوال أهل السنة، أو من هو من أعظم الناس كذبا وعنادا، وبطلانه ظاهر من وجوه كثيرة. فإنه من المعلوم أن السنة كانت قبل أن تبنى المدارس أقوى وأظهر، فإن المدارس إنما بنيت في بغداد في أثناء المئة الخامسة، بنيت النظامية في حدود الستين والأربعمائة، وبنيت على مذهب واحد من الأئمة الأربعة، والمذاهب الأربعة طبقت المشرق والمغرب، وليس لأحد منهم مدرسة، والمالكية في المغرب لا يذكر عندهم ولد العباس. ثم السنة كانت قبل دولة بني العباس أظهر وأقوى. في دولة بني العباس فإن بني العباس دخل في دولتهم كثير من الشيعة وغيرهم من أهل البدع، ثم إن أهل السنة متفقون على أن الخلافة لا تختص ببني العباس، وإنه لو تولاها بعض العلويين أو الأمويين أو غيرهم من بطون قريش جاز، ثم من المعلوم أن علماء السنة كمالك وأحمد وغيرهما من أبعد الناس عن مداهنة الملوك ومقاربتهم. ثم إن أهل السنة إنما يعظمون الخلفاء الراشدين وليس فيهم أحد من بني العباس. ثم من المعلوم لكل عاقل أنه ليس في علماء المسلمين المشهورين أحد رافضي، بل كلهم متفقون على تجهيل الرافضة وتضليلهم، وكتبهم كلها شاهدة بذلك، وهذه كتب الطوائف كلها تنطق بذلك، مع أنه لا أحد يلجئهم إلى ذكر الرافضة وذكر جهلهم وضلالهم، وهم دائما يذكرون من جهل الرافضة وضلالهم ما يعلم معه بالاضطرار، أنهم يعتقدون أن الرافضة من أجهل الناس وأضلهم وأبعد طوائف الأمة عن الهدى. كيف ومذهب هؤلاء الإمامية قد جمع عظائم البدع المنكرة؟ فإنهم جهمية قدرية رافضة، وكلام السلف والعلماء في ذم كل صنف من هذه الأصناف لا يحصيه إلا الله. والكتب مشحونة بذلك، ككتب الحديث والآثار والفقه والتفسير والأصول والفروع وغير ذلك. وهؤلاء الثلاثة شر من غيرهم من أهل البدع كالمرجئة والحرورية. والله يعلم أني مع كثرة بحثي وتطلعي إلى معرفة أقوال الناس ومذاهبهم ما علمت رجلا له في الأمة لسان صدق يتهم بمذهب الإمامية، فضلا عن أن يقال إنه يعتقده في الباطن. حسن. الرافضي يقول إنه علماء المسلمين وأئمتهم يبطنون المذهب الرافضي لكن ليتظاهرون من أجل المصالح العامة. شيخ الإسلام يقول هذا الكلام لا يقوله إلا واحد من أجهل الناس، أجهل الناس بحقائق هؤلاء العلماء، بل أعظم الناس كذبا وافتراء وعنادا. ولهذا يقول بطلانه ظاهر من وجوه كثيرة، هذا الاتهام كذب عليه. ومن يقرأ تاريخ هؤلاء، طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يرد عليه من خلال وجوه. الوجه الأول، أنت تقول إن هؤلاء يتظاهرون بالسنة لأجل المدارس والأوقاف وغيرها، يقول لك أولا السنة كانت قبل نشوء المدارس التي اشتهرت زمن الدولة العباسية، كانت السنة أقوى وأظهر، يعني من بعد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم وعهدهم معلوم، وإلى دولة بني العباس كان أئمة الحديث وأئمة السنة أقوى، ولم تكن هناك مدارس تغريهم كما تدعي أيها الكذاب. ثم يقول إن هذه المدارس إنما بنيت أيضا في بغداد في الثلث الأخير من زمن الدولة العباسية، يعني مضى من دولة بني العباس قرنان لم تنشأ تلك المدارس، وإنما أنشئت المدارس كما يقول شيخ الإسلام في حدود سنة 60 و400 للهجرة، وهذه المدارس هي التي اشتهرت بالمدارس النظامية نسبة إلى الوزير العباسي المقرب من الخليفة نظام الملك. هذا أحد الوزراء كان مقربا من الخليفة العباسي، وخاصة بعد فتنة بني بويه الشيعة والبساسيري الذي غزا بغداد سنة 449 هجرية، وعزل الخليفة وأخذ منه توقيعا بأنه ليس له حق في الخلافة وأبعده وحاشيته عن بغداد، فاستولى على بغداد وأذن فيها بأذان الرافض، حي على خير العمل. وهذه واقعة معروفة في التاريخ، وكان ذلك بتعاون بني بويه وقائدهم العسكري البساسيري مع الدولة الباطنية الفاطمية في مصر التي كانت في ذلك الوقت في عنفوان قوتها. وفعلا كاد أن يقضى على الخلافة العباسية في تلك السنة، إلى أن جاء السلاجقة آل سلجوق. هؤلاء جاءوا من بلاد فارس وكانت معهم قوة، فدخلوا بغداد وطردوا البساسيري ومن معه وأعادوا الخلافة الخليفة العباسي إلى خلافته بعد سنة وأشهر. السلاجقة هؤلاء في مقابل بني بويه، هؤلاء وزراء وهؤلاء وزراء، السلاجقة هؤلاء كانوا في الجملة أهل سنة، في مقابل بني بويه الشيعة، حتى نعرف شيئا من التاريخ الإسلامي الذي نجد اليوم شواهده في عصرنا الحاضر. إذا كانت العراق وبغداد تسلمها الرافضة بتأييد صليبي عالمي، ففي يوم من الأيام قبل أكثر أو ما يقارب 900 سنة أو أقل بقليل، كانت الدولة الباطنية الرافضية في مصر تتعاون مع الرافضة في العراق وفي بلاد فارس لإسقاط الدولة العباسية كما قلت لكم قبل قليل. فلما جاء السلاجقة في منتصف القرن الخامس اهتموا بالعلم، وكان فيهم وزير اسمه نظام الملك. هذا الوزير اشتهر بحبه للعلم والعلماء، وكان شافعي المذهب، فأنشأ المدارس النظامية مختصة بالمذهب الشافعي، لا يدرس فيها إلا أئمة الشافعية. وللأسف أنه أخذ فيها أيضا بالمذهب الأشعري ولم يأخذ المذهب أهل السنة، فصارت المدارس النظامية هذه في جملتها سنة في مقابل الرافض، لكن في داخلها شيء من الغبش يتعلق بتبني المذهب الأشعري. فانتشرت المدارس النظامية، يعني صار في مدارس في بغداد ومدارس في خراسان ومدارس في أماكن كثيرة، وصار يختار لها كبار أئمة الشافعية والأشعرية ليدرسوا فيها. ولا شك أن هذه المدارس النظامية كان فيها خير كثير، خاصة فيما يتعلق بالفقه والعلم والتدريس، لأن هذه المدارس كانت الواحدة منها بمنزلة الجامعة أو أكثر، يحضر فيها من الطلبة ما لا يحصون. فهذا الرافضي يقول أهل السنة إنما اختاروا مذهب أهل السنة وإن كانوا يبطنون الرافضة لأجل هذه المدارس. يقول شيخ الإسلام هذه في القرن الخامس الهجري. ثم إن هذه المدارس كانت على مذهب واحد من مذاهب الأئمة الأربعة وهو الشافعي رحمه الله. طيب بقية المذاهب ما كان لهم مدارس، أغلبهم فيما بعد صارت لهم جوامع، مساجد مش مدارس، مساجد. يلقون فيها العلم وخاصة الرواية الحديث، وأيضا يعلمون في هذه المساجد فنون العلم. والمذهب المالكي كان في المدينة النبوية زمن الإمام مالك مع تلاميذه، ثم انتقل إلى بلاد المغرب. وفي بلاد المغرب نظرا للبعد ما كانوا يدينون للولاء للخليفة العباسية إلا من الناحية الشكلية، يعني أقصى بلاد المغرب مع الأندلس وجدت في ذلك الوقت دويلات مثل دولة المرابطين، دولة الموحدين، وكذلك أيضا الدولة الأموية قبل ذلك في الأندلس. فيكون شيخ الإسلام هي هؤلاء تبنوا المذهب المالكي، ولم تكن لهم مدارس تغريهم كما يدعي هذا الرافض. ثم بعد ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يعقد مقارنة، يقول كانت السنة في زمن بني أمية أقوى منها في بني العباس، وهذا صحيح. وكان أئمة أهل السنة عرفوا بالعلم والفضل ولم يعرفوا بمداهنة أحد، كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، بل جرى لهم ما جرى من المحن لثباتهم على مواقفهم، فكيف تأتي وتقول إنهم كانوا يداهنون؟ ما عرف هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى بشيء من ذلك، فهم أبعد الناس عن مداهنة الملوك، وإنما كان هؤلاء الأئمة وغيرهم يعظمون الخلفاء الراشدين المهديين. أما الملوك الذين كانوا بعد ذلك فهم بحسبهم ما أمروا فيهم من علم وخير وسنة فهم معهم، وما قد يكون وقع من معصية أو بدعة أو نحو ذلك فإنهم لا يوافقونه. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في القرن أوائل القرن الثالث الهجري وقف من دولة بني العباس في مسألة عقدية، وهي مسألة مذهب المعتزلة والقول بخلق القرآن، وثبت رحمه الله تعالى في زمن المأمون والمعتصم والوافق. فكيف يدعي هذا الرافضي أن علماء أهل السنة إنما كانوا يداهنون؟ ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما مهما: ليس في علماء المسلمين على مدار التاريخ أحد رافضي، بل كلهم متفقون على تجهيل الرافضة وتضليلهم، وكتبهم شاهدة على ذلك. أين المداهنة؟ اقرأوا تاريخ هؤلاء الأئمة بدءا من البخاري والدارمي وابن قتيبة وأحمد بن حنبل وابنه إلى سلسلة الأئمة، كتبهم مملوءة بذم الرافضة ويعتبرونهم من أجهل الناس. كيف يقول قائل إنه أئمة المسلمين كانوا يبطنون الرافض ويتظاهرون بمذهب أهل السنة؟ هذه كتبهم. والحمد لله حققت تلك المخطوطات اليوم وهي موجودة بعشرات المجلدات كلها لأولئك الأئمة تبين السنة، وكلها ترد على الرافضة، ما فيها كتاب إلا وهو يرد على الرافضة. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كيف يوافق أهل السنة الرافضة كما يدعي هذا الكذاب؟ والرافضة أخذوا برؤوس البدع الكبار لأن الرافضة في العقيدة جهمية قدرية رافضة، وهذه البدع الثلاث من أغلظ البدع. حتى أن الشيخ ابن تيمية هنا يقول يعني هي أغلظ من الإرجاء والخوارج، مع على أنها أيضا هي بدع، لكن يقول هذه البدع الثلاث هي من أغلظ البدع. وهؤلاء الأئمة بيّنوا ضلال الرافض لأنهم جهمية في باب الأسماء والصفات، أخذوا بمذهب الجهمية والمعتزلة، وقدرية في باب القدر أخذوا أيضا بمذهب المعتزلة، فنفوا القدر عن الله وأثبتوه للعبد، ثم هم رافضة طعنوا في الخلفاء الراشدين وطعنوا في الأئمة وطعنوا في السنة. هل يعقل أن يكون واحد من أولئك الأئمة كان مبطنا لمذهب الرافضة؟ لا والله، هؤلاء الأئمة كانوا في علمهم وعملهم وتدريسهم ورسائلهم ومروياتهم وكتبهم التي ألفوها ومناظراتهم كلها مليئة بالرد على هذه البدع المغلظة. نعم يا شيخ. السلام الله عليكم. وقد اتهم بمذهب الزيدية الحسن بن صالح بن حي، وكان فقيها صالحا زاهدا، وقيل إن ذلك كذب عليه، ولم ينقل أحد عنه إنه طعن في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فضلا عن أن يشك في إمامتهما. واتهم طائفة من الشيعة الأولى بتفضيل علي على عثمان، ولم يتهم أحد من الشيعة الأولى بتفضيل علي على أبي بكر وعمر، بل كانت عامة الشيعة الأولى الذين يحبون عليا يفضلون عليه أبا بكر وعمر، لكن كان فيهم طائفة ترجحه على عثمان. وكان الناس في الفتنة صاروا شيعتين، شيعة عثمانية وشيعة علوية، وليس كل من قاتل مع علي كان يفضله على عثمان، بل كان كثير منهم يفضل عثمان عليه كما هو قول سائر أهل السنة. وهذا حقيقة، من اتهم من أهل السنة بشيء من التشيع فهو إما كذب عليه لم يثبت، أو أنه تشيع خفيف، ما فيهم أحد يطعن في أبي بكر وعمر كما هو مذهب الرافض. انتبهوا لهذا الميزان. أي إنسان اشتهر برواية الحديث أو انتسب إلى العلم وهو من أهل السنة، الميزان موضوع أبي بكر وعمر، إن كان يطعن في أبي بكر وعمر فهو رافض. أما إذا قيل يتشيع فهذا له عدة احتمالات، أحيانا تكون النسبة إليه كذبا أو غلط. أعطيكم مثال، إمام من الأئمة مثلا حدث بمرويات علي بن أبي طالب، فقد يقول بعضهم ليش يحدث مرويات هذا، يا الظاهر أنه يميل للتشيع، لا هو حدث بها كما حدث بغيره. وبعض الأئمة اتهم بالتشيع لأنه حدث بمرويات هؤلاء الأئمة، لكن لما فحص الأمر تبين أنه يحدث بها وبغيرها. أو أحيانا يكون عنده شيء من التفضيل، ومقياس التفضيل هو مسألة فضل علي على عثمان، والذي استقر عليه مذهب أهل السنة وهو قول جماهير المهاجرين والأنصار تفضيل عثمان على علي. لكن قد يوجد من يقر بخلافة أبي بكر وعمر ويفضلهما، ثم يقر بخلافة عثمان ثم بخلافة علي، لكن يفضل علي على عثمان. فهذا نوع من التشيع بدعي بخلاف تفضيله على أبي بكر وعمر، فهذا تشيع غالي. فإذا وجد في بعض المسلمين من يقول بشيء من هذا فهذا كان منتشرا. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول كان يشتهر في التاريخ عثمانية وعلوية، يعني عثمانية يعني يرون الميل إلى عثمان والمطالبة بدمه وإلى آخره، وعلوية يرون أن عليا أفضل وأن معه الحق. وأهل السنة والجماعة والحمد لله ضبطوا هذه المسألة، فذكروا ما جاء من الخلاف، وذكروا قصة مقتل عثمان ثم خلافة علي ثم الخلاف بينه وبين الصحابة وما جرى فيها، ووزنوها بميزان عدل، فرأوا أن علي رضي الله عنه أراه خليفة معتبر، وأنه أيضا هو الخليفة بعد مقتل عثمان رضي الله عنهم جميعا، وأنه أقرب إلى الحق. لكن كما سبق أن ذكرنا في دروس ماضية، ما جرى بين الصحابة لمنهج لأهل السنة والجماعة منهج منصف، وإذا كان كذلك فما يزعمه هذا الرافضي من تشيع بعض الناس نقول أبدا لا يوجد. غاية ما فيه إما يحدث بالبعض الأحاديث عن آل البيت وعن غيرهم، أو أن يكون فيهم من قد يميل إلى علي ويفضله على عثمان. أما الطعن في أبي بكر وعمر ونحو ذلك فهذا لا يقول به إمام معتبر من أهل السنة والجماعة. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والدعاء في محمد المسلم الحبيب وعلى سيدنا محمد الدمعات. تفضل يا شيخ. السلام الله عليكم. فصل في دعوى الرافضي انتحال علماء السنة للرفض في الباطن. قال الرافضي: وكثيرا ما رأينا من يتدين في الباطن بمذهب الإمامية ويمنعه عن إظهاره حب الدنيا وطلب الرياسة. وقد رأيت بعض أئمة الحنابلة يقول: إني على مذهب الإمامية. فقلت: لما تدرس على مذهب الحنابلة أو لم تدرس على مذهب الحنابلة؟ فقال: ليس في مذهبكم البغلات والمشاهرات. وكان أكبر مدرس الشافعية في زماننا حيث توفي أوصى أن يتولى أمره في غسله وتجهيزه بعض المؤمنين، وأن يدفن في مشهد مولانا الكاظم، وأشهد عليه أنه كان على مذهب الإمامية. هذه تكملة لدعاوى هذا الرافضي. شوف كيف الحكايات الكاذبة يحكيها. طيب نقرأ ونعلق، نقرأ عن ماذا قال شيخ الإسلام. صلى الله عليه. والجواب أن قوله وكثيرا ما رأينا هذا كذب، بل قد يوجد في بعض المنتسبين إلى مذهب الأئمة الأربعة من هو في الباطن رافضي، كما يوجد في المظهرين للإسلام من هو في الباطن منافق. فإن الرافضة لما كانوا من جنس المنافقين يخفون أمرهم احتاجوا أن يتظاهروا بغير ذلك، كما احتاج المنافقون أن يتظاهروا بغير الكفر. ولا يوجد هذا إلا في من هو جاهل بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، جاهل بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأمور المسلمين كيف كانت في أول الإسلام. وأما من عرف الإسلام كيف كان وهو مقر بأن محمدا رسول الله باطنا وظاهرا، فإنه يمتنع أن يكون في الباطن رافضيا، ولا يتصور أن يكون في الباطن رافضيا إلا زنديق منافق أو جاهل بالإسلام كيف كان مفرط في الجهل. والحكاية التي ذكرها عن بعض الأئمة المدرسين ذكر لي بعض البغداديين أنها كذب مفترى، فإن كان صادقا فيما نقله عن بعض المدرسين من هؤلاء وهؤلاء فلا ينكر أن يكون في المنتسبين إلى الأئمة الأربعة من هو زنديق ملحد مارق من الإسلام، فضلا عن أن يكون رافضيا. ومن استدل بسندقة بعض الناس في الباطن على أن علماء المسلمين كلهم زنادقة كان من أجهل الناس، كذلك من استدل برفض بعض الناس في الباطن. سم. هذه الحكايات عن الحنابلة وعن بعض أهل زمانه من الشافعية الذي يقول ادفنوني، هذا كله كذب ليس له دليل. وكما تلاحظون الكذب نجده في داخل القصة. يقول بعض الحنابلة كان على مذهب الرافضة في الباطن، فقلت له: لما تدرس مذهب الحنابلة؟ قال: ليس في مذهبكم البغلات، البغلة التي يعطاها القاضي أو المدرس، والمشاهرات كل شهر يصرف له ونحو ذلك. تأملت هذه القصة، الإنسان إذا تأمل هذه القصة يجد أن في داخلها ما هو كذب. وأنا أقول العكس هو الصحيح، مذهب الخمس عند الرافضة مغري للمشايخ، هذا هو المغري، وليست الأرزاق المحدودة التي في مساجد المسلمين. يعني أئمة المساجد مثلا في مصر أو في السودان أو في غيرها أغلبها لا يتلقون شيء من الدولة، وإن كان هناك شيء فهو شيء بسيط جدا. وكذا في بقية البلدان على تفاوت بينها. لكن انظر إلى شيوخ الرافضة وما الذي يصل إليهم من الأموال باسم الخمس، يأخذه الشيخ وينفقه كما يشاء بناء على أنه خمس واجب ينفقه في طرق الخير. ولهذا من تأمل هذا وجد أن الأمر معكوس، لا كما يقول هذا الرافضي. لو كان أهل السنة يريدون دنيا لذهبوا إلى مذهب الرافضة ولا أعلنوه حتى يحصلوا على هذه الأموال التي لا تعد ولا تحصى ولا رقابة عليها ولا أحد يسأل عنها أين تذهب. فهذا كله من الروايات الكاذبة. والقصة الأخرى يقول لك أحد مدرس الشافعية هو يحكي ابن المطهر الحلي صاحب منهاج الكرامة يقول في زماننا مدرس شافعي لما أراد أن يموت، انظر العبارة، أوصى بعض المؤمنين أن يغسلوه، يعني أهل السنة كفار. يعني هذا الرجل الذي يكتم رافضيته كما يزعم هذا الكذاب أوصى بعض المؤمنين من الرافضة، لأن هذا هو الفرق، المؤمن هو الرافضي ومن عدا فهو كافر، ويتولى غسله ثم يدفنه في المشهد عند الكاظم. وهذا لما ينظر إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من ناحية التاريخية يقول قد، لكن لا يوجد في أهل السنة من يتدين بمذهب الرافضة سرا إلا من هو زنديق. وهذه مقارنة من شيخ الإسلام ابن تيمية بين الزندقة ومذهب الرافضة، ويلتقيان في أمور ثلاثة انتبهوا لها. الأمر الأول التقية والإخفاء. الزنديق الملحد من أهل السنة خوفا من أن يقام عليه سيف الردة تجده يكتم زندقته، وهذا موجود في تاريخ المسلمين إلى يومنا هذا. من هو ملحد زنديق عدو للإسلام لكن يكتمه خوفا من إقامة حكم الله عز وجل فيه وفي أمثاله. وكذلك أيضا الرافضة فإن أصل دينهم التقية، خاصة إذا كانوا بين أهل السنة، فالتقية أصل من أصول مذهب الإمامية. الإمامة والمهدية والرجعة والتقية والعصمة هذه أصولهم الخمسة المتعلقة بالإمامة. هذا هو الأمر الأول الذي يتشابهان فيه. الأمر الثاني الذي يتشابهان فيه إبطان الزندقة، يعني قد يوجد من هو منافق زنديق يبطن الإلحاد يبطن الكفر، وكذا الرافضي تجد أصل عقيدته إبطان الكفر، وهذا الإبطان كما لا يخفى عليكم أصوله اعتقاده أن من لم يكن على مذهب الرافضة فهو كافر، واعتقاده أن هذا القرآن الذي بين أيدينا محرف، ورفضه للاحتجاج بالسنة، وسبه لجميع الصحابة، فهو ينكر السنة ويسب جميع الصحابة ولا يستثني منهم إلا ثلاثة أو خمسة. فلذلك وجدت كما نلاحظ التشابه بين نوعية الزندقة لدى الملاحدة ولدى غلاة الرافضة. ثم الشيء الثالث الذي يتشابهان فيه هو المؤامرة على الإسلام والمسلم، الحقد على الإسلام، على الدين، على المسلمين. وهذا نراه اليوم في الزنادقة والملاحدة، حقد على كل ما هو الدين وكل ما هو مظهر من مظاهر الدين، وعلى الإسلام والمسلمين، يفرح بانتصار الكفار وهذا النفاق الاعتقادي، ويحزن إذا انتصر المسلمون. وكذلك أيضا الرافضة ضد الإسلام والمسلمين على طول، فتشابه. يعني إذا تأملت حال الأمة الإسلامية وإلى هذه الأزمنة المتأخرة وجدت كيف يلتقي الرافضة مع الزنادقة مع إخوانهم من اليهود والنصارى والصليبيين في حرب الإسلام والقضاء على كل مظاهر. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك لا يوجد في أهل السنة كما سبق في الفقرة السابقة من يقول بقول الرافضة، بل أهل السنة قديما وحديثا كتبهم وأقوالهم كلها ضد الرافضة، وهذا حالهم ظاهرا وباطنا. لكن هل يمكن أن يوجد من يبطن الرافض؟ نعم، كما قد يوجد من يبطن الزندقة. انتبهتم لهذه المسألة؟ قد يوجد، ونحن نعلم أنه قد يوجد من والعياذ بالله يتلبس بلباس النفاق الاعتقادي، فإذا أظهره صار زندقة. وقد كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان بين ظهورهم، وكانت الصواعق تنزل عليهم من السماء، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، فضحهم الله عز وجل، ومع ذلك كانوا على النفاق ومرضوا على النفاق. ولكم أن تتصوروا هذه النوعية من هؤلاء المنافقين في ذلك الزمن، القرآن ينزل والرسول بين أيديهم والوحي ينزل ويفضحهم، ومع ذلك يصرون على النفاق. فكذلك أيضا إخوانهم من المنافقين والزنادقة في العصور المتأخرة يعرفون الحق ويسمعون الحق، تتلى عليهم الآيات والأحاديث والأحكام وغير ذلك، ومع ذلك لا يزيدهم إلا زندقة وطغيانا. نسأل الله السلامة والعافية. فما يدعيه الرافضة من المقارنة، لا والله لا مقارنة، لا مقارنة بين من تزعم أنهم المؤمنون الصادقون وهم أهل ضلالة وأهل خرافة ويأكلون أموال الناس بالباطل، وبين أئمة أهل السنة والجماعة الذين غلبت عليهم السنة. قد يكون فيهم من يخطئ من يذنب، لكن غلبت عليهم السنة والحمد لله، وهذا من فضل الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يظهر دينه، وهذه قضية مهمة جدا. الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين ونصره، سواء نصرناه نحن أو غيرنا. وبيان أحقية هذا الدين ثابتة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. والمقصود يا أيها الإخوة أنه لا يمكن أن يكون مذهب الرافضة بديلا عن مذهب أهل السنة، لا يمكن. ولو اجتمع مع الرافضة من بأقطارها، الصليبيون في الشرق وفي الغرب والملاحدة والزنادقة والوثنيون، لو اجتمعوا بكل ما عندهم من قوة وقوى عسكرية ومادية وإعلامية على أن يدعموا الرافضة ليكونوا هم المسلمين في بلاد المسلمين، هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن هذا المذهب لا يمكن أن يكون مقبولا لدى عموم المسلمين، لأنه يصادم الكتاب والسنة. يبقى عقيدة لطائفة، لفئة، في دويلة، في مكان، في كذا، ينخدع بهم بعض الناس، يتأثر بهم بعض الناس، لكن لا يمكن أن يكون مذهب الرافضة بديلا عن مذهب أهل السنة والجماعة. فعلينا أن ننصر دين الله عز وجل، وأن ننصر مذهب أهل السنة والجماعة، وأن نمحصه من الضلالات والبدع التي تريد أن تخترق. ولما كان حفظ الله لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولشعائر الإسلام الظاهرة، لما كان هذا الحفظ معلوما أيقن كل مسلم عرف هذا الدين أن دين الله عز وجل منصور وأنه قائم كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. فعلينا أن نعتصم بهذا الدين ونتوكل على الله عز وجل في الإيمان والتوحيد والعبادة والطاعة ونصرة هذا الدين. انصر دين الله بكل الوسائل. دين الله عز وجل هو للعالمين جميعا، وهو ينتشر في كل مكان، لأنه الدين الحق، لأنه دين الفطرة. أكثر من قسيس نصراني تتناقل له كلمات وعبارات موجودة على الشبكات، يعترف بها هؤلاء أن الإسلام هو الحق وأنه سينتصر. فلماذا يكون القسيس أقوى يقينا مني ومنك يا عبد الله؟ ما الذي دهانا؟ لماذا أصبنا باليأس وبالجمود والبرود داخل الإيمان في قلوبنا، وصرنا نكاد ننوح على الدين وعلى أحوال المسلمين؟ ما هذه الحالة التي أصيب بها المسلمون؟ دينهم عالي، والله عز وجل يقول لنا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لكن علونا بنصرة هذا الدين. كل من نصر هذا الدين فله العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. والله عز وجل قال عن هذا القرآن العظيم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. والذكر للمفسرين فيها معنيان، أحدهما أنه تذكير، يعني هو موعظة لك ولقومك، والثاني أن المعنى الذكر هو الشرف، وهذا هو الأرجح، أي هذا القرآن شرف لك يا محمد ولقومك. وكل من حمل هذا القرآن وحمل بيانه من السنة، حمله مستيقنا به، دافع عنه بإيمان ويقين، علم أهل بيته، علم من حوله، نشره في شتى الوسائل، كل من حمل هذا الدين ونصره ولو بكلمة له الشرف وله العزة بوعد الله عز وجل. فعلينا أن نوقن اليقين التام بهذا. وهذه المدارسة لكتاب من كتب الرافضة يدبجها لنا شيخ الإسلام ابن تيمية قبل 700 سنة، كأنه يخاطبنا اليوم، يعلمك المنهجية في هذا الكتاب، المنهجية في العقيدة، والمنهجية في الحديث وفي الفقه، وفي الموقف من العلماء، والمنهجية في قراءة التاريخ، وفي الموقف من الفرق، وفي المسائل العقدية وغيرها. فلننصر هذا الدين. واعلم علم اليقين أنك إن صدقت مع ربك سبحانه وتعالى في نصرة هذا الدين، فالله عز وجل يشرح صدرك ويؤيدك وينصرك. كم كاده الكائدون على مدار التاريخ، اقرأ التاريخ ماذا صنعوا، ومع ذلك تأتي شيء الغمة وتأتي الغبرة، وإذا بهذا الدين كالشمس في رابعة النهار تجده مضيئا لمن أراد أن يستضيء به. وهناك ثلاثة أنوار أرجو أن لا نغفل عنها، أوصي بها نفسي وإخواني. النور الأول نور العبادة والصلة بالله عز وجل، أقبل على الله. والنور الثاني نور العلم الشرعي المؤصل، أقبل على كتب العلم الشرعي. والنور الثالث نور الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خذ هذه الأنوار فهي تنير لك الطريق. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل هذه الأنوار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله